معاشر الإخوة، معاشر الأخوات، إن الإسلام دين كامل شامل، صالح ومصلح لكل زمان ومكان، ففي كتاب ربنا تبيان كل شيء، وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، فما ترك حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم خيرا إلا بينه لنا وحثنا عليه، وما ترك شرا إلا بينه لنا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم، وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وفي لزوم شرع الله عز وجل الحياة الطيبة للأفراد والأمن للمجتمعات بل ولجميع المخلوقات، فما من خير في الأرض إلا وهو بفضل الله عز وجل ورحمته، وما من شر واقع في الأرض إلا وهو بسبب مخالفة لشرع الله أو لشيء من شرع الله سبحانه وتعالى.